في خاطركم يا ناس الناظور واحد واحد في خاطر عيسى ديسكم ليليا وكريم شارة زاد وجبد عليها في خاطر دي حسن الباسيو والسي حمد والعود الأحمر مولاي السلطان العروسة ديالو الله يجدركم في ليليا نجبدها الرحمة في خاطر فاميليا بالطيب واحد واحد ما فيهم تاني أقالك موتوا عريشة خمسة وخبايسية وحشيشة أفراسها سبايسية وقعدة ألعب أحسب أحسب عريشة خمسة وخبايسية وحشيشة وفراسها سبايسية وقعدة أقالك في خاطر كيال بكي جليل ومولي رطاك زيال ليليا با أفرح الأخوين وقسم ورشيد وقعد قعد وفي خطر القصار يابا أبو حسين أنيس أجمد أسمع يا الشيخ عمر أسمع أقالك بونت وعريشة خمسة وخميسية وحشيشة وطريق 13 وقعد غيط ما دام قضى الرين ما نشد المذيل سريل غمدة في جدار رايني ما